تسن المحافل الاجتماعية الدولية ثناء عاليا على المآسي القيادية للقائد العظيم كيم جونغ إيل على هدى سونغون. ذكرت الصحيفة الكويتية The Times والمواقع الإنترنتية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية ولجنة خبروبسكو الحدودية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في مقالاتها إن ما تركه القائد كيم جونغ إيل من آثار قيادته الأولى للثورة على هدى سونغون في فرقة حرس دبابات السيول ليو جونغسو رقم 105 للجيش الشعبي الكوري يوم 25 من آب عام 1960 كان حدثا تاريخيا يستأثر بأهمية بالغة الشأن. وأكد الأمين العام للمجلس القيادي الوطني لحزب التناوي الإندونيسي ورئيس جمعية سريلانكية لدراسة فكرة الاعتماد على النفس وأمين منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور للاتحاد الميانماري أن أهم شيء في مآسر القائد كيم جونغ إيل هو صياغة سياسة سونغون أسلوبا سياسيا رئيسيا للاشتراكية. وقالوا إن قضيته للثورة على هدى سونغون تتكلل بظفر دائم بفضل المارشال المحترم كيم جونغ إيل.